في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة الكفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا. هنا كأن ابن القيم هيبدأ، طبعا واضح المسائل اللي فاتت دي واضحة، وكان ابن القيم له ملحظ، أو ابن الجوزي لا أذكر الآن، لكن غالبا هو ابن القيم كان له ملحظ يا جماعة في هذه الأمور، وله كلام يعني جميل، انه كان يقول او قال يعني رحمه الله ان من قطع اليد في 3 دراهم واوسع الظهر ضربا في قدر الأنملة يضعها الرجل في غير موضعه، ويعني أخذ يعدد بعض هذه الأنواع الحدود يعني أو العقوبات الشرعية، لا تأمل أن يعاملك بمثل هذه المعاملة يوم القيامة. يعني نحن نعم الله عز وجل غفور رحيم، لكن عذابه عذاب أليم سبحانه وتعالى، وهو العدل سبحانه وتعالى. فلما تنظر إلى العقوبات الشرعية التي فيها نوع شدة، وهنعرف بقى دلوقتي حالا ليه فيها نوع شدة، هنعرف ما الحكمة في هذا. يعني يقطع اليد، واليد يعني لن تنبت غيرها، في 3 دراهم تسرق، ويوسع الظهر ضربا يعني بالصوت الجلد في قدر الأنملة يضعها المرء في غير موضعه إن كان طبعا إن كان غير محصن، ويقتل المرء إن كان محصنا في مثل هذا الفعل. أنت لو نظرت إلى هذا الفعل ربما استبشعت العذاب الواقع عليه، استبشعت العذاب الواقع عليه ورأيته يعني ايه ما هوش مناسب، يعني ده بعقلك القاصر وجهلك. فكان ابن القيم يقول لا تأمن ان يعاملك بمثل هذه المعاملة يوم القيامة. طيب ليه بقى هتلاقي فيه حاجات عليها حدود شرعية وحاجات ما عليهاش؟ ابن القيم يقول فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا، كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. هذه الأمور أصلا مفيش يعني شيء في الطباع يدعو إليه، بل بالعكس ربما أنفت منه الطباع أصلا أو أنفت عنه الطباع. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. يعني كلما كانت المفسدة الواقعة منه أعظم، أو الداعي الطبيعي إليه أقوى، رتب عليه عقوبة أشد. ليه؟ ليكون الوازع عنه أشد. طيب، ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها. يعني خلي بالكم هو برضو العقوبة، عقوبة الزنا مش إن تعالى هات راسك والسيف ينزل عليها يفصل الراس عن الجسم، عقوبة الزنا مش كده يا جماعة، عقوبة الزنا إنه يرجم بالحجارة حتى يموت، والحجارة دي ما تبقاش حجارة كبيرة اللي هي تأتي عليه سريعا، يعني نقول طب خلاص هنحفر له في الأرض لغاية نصه كده وبعدين نرميه بالحجارة الكبيرة حجارة واحدة كده تجيب دماغه مثلا ونخلص. لا، ده حجارة متوسطة، ما هيش برضو حجارة صغيرة علشان ما يتعذبش زيادة عن اللزوم، لكن الحجارة اللي هيرجم بيها حجارة متوسطة، ماشي، بحيث ان ما يموتش بسرعة. خلاص. طيب ليه ده؟ علشان الداعي في الزنا، الداعي الطبع الى الزنا داعي قوي جدا، والله جل ركب الشهوة فينا لحكمة سبحانه وتعالى، منها ابقاء النسل. طيب، فالداعي الطباع تدعو الى يعني داعية الى هذا الفعل، وداعيها قوي، فكان لازم يبقى المانع او العقوبة المترتبة على الحرام في هذا الباب لابد ان تكون قوية كذلك. قال: وعقوبته السهلة اعلى انواع الجلد مع زيادة التغريب. ماشي، وليه زيادة التغريب؟ يعني ذكروا فيه حكما، منها مثلا انه نفرق بينه وبين الايه من فعل بها، ومنها ان علشان الناس تنسى فعلته، عشان ما يفضلش يعير بفعلته في بلده. يعني ذكروا حكما من التغريب. ولما كان اللواط فيه الامران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد، وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، يعني قطعه للطريق، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ يعني طيب ليه ما أفسد على الزاني فرجه، هو ده اللي باشر به المعصية؟ قيل: لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك، يعني ممكن يموت وفيه قطع النسل. طبعا احنا ده في الايه في غير المحصن، ولا في المحصن فكده كده هو احنا هنموته، او يعني الشرع يأمر برجمه. الثاني ان الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لامثاله من الجناة، بخلاف قطع اليد. يعني اليد عضو ظاهر، كل ما واحد يعني واحد سرق فقطعنا ايده، فطول ما هو ماشي الناس اول ما تشوف ايده تفتكر ان اللي هيسرق هيقطع ايده. الثالث انه اذا قطع يده ابقى له يدا اخرى تعوض عنه، بخلاف الفرج. الرابع ان لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الاحسن ان تعم العقوبة جميع البدن، وذلك اولى من تخصيصها ببضعة منه أو ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة، والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. هنا يا جماعة عاوز أقول مسألتين مهمين جدا. المسألة الأولى: البحث في حكم الشرع باب جميل، ولكن لا علاقة له بالحكم. يعني لا علاقة له بالحكم، يعني مش لو عرفنا الحكمة هنعمل الحكم، ولو ما عرفناش الحكمة مش هنعمل الحكم. الامتثال للأحكام الشرعية هو مقصود الله عز وجل بالأساس من العبد، وهو مقتضى العبودية أصلا. ولو كان أحدنا الآن، أنا أحاكمك إلى نفسك، مش أحاكمك إلى غيرك، لا إلى نفسك، لو أنت راجل مدير أو صاحب عمل أو أب، وعندك عامل تحتيك، إما لو أنت مدير فهو تحتك، أو عامل أنت اللي بتديله راتبه من جيبك لو أنت صاحب عمل، أو ابنك أو بنتك، عندك العامل ده أو الابن ده، كل ما تقول له اعمل حاجة يقول لك اقنعني الأول وإلا مش عامل. خلي بالك، مش بقول لك عبد عندك، لان احنا مش هندرك معنى العبوديه، لان احنا ما عشناش في عصر العبيد يعني. خلاص، لكن انا بقول لك اهو اجير اجير يعني ممكن يسيبك ويمشي في اي وقت، يعني ما هوش عبد يعني، لا او ابنك او بنتك كمان، وهذا اعظم. كل ما تقول له اعمل حاجه يقول لك اقنعني الاول والا مش عامل. ايه رايك انت تستحمل الاجير اللي عندك ده، ولا تستحمل ابنك او بنتك على هذه الصفه، ولا هتبقى شايفه انه بيعاملك بنوع من سوء الادب او واصلا لا تستقيم الحياه هكذا يا جماعه، لا تستقيم الحياه هكذا. خلاص طيب، ولله المثل الاعلى. فالله عز وجل اذا امرنا بامر امتثلنا الامر، واذا نهانا عن شيء اجتنبنا هذا النهي. طيب بحثنا عن الحكم، جميل، لكن هل يتوقف امتثال الامر ولا اجتناب النهي على معرفه الحكمه؟ فدي اول مساله. مساله تتفرع عنها ايضا، وهي ان باب الحكم يجتهد فيه العلماء، فمنهم من يوفق في يعني الوصول الى حكمه او الى اكثر، ومنهم من ربما يعني ايه تجد كلامه في هذا الباب يعني ايه، خلينا نرجع المساله علينا نحن، ما هوش مقنع ليك، واضح ده. فمش معنى كده ان احنا ناخد الحكمة التي ذكرها العالم ده وان ده مسلمة، يعني هو ربنا لما فرض هذا الامر او حرم هذا الامر فهو عشان كذا، لا مش لازم. دي اجتهادات علماء هم يبحثون في هذا الباب، لكن ما حدش بيجزم ان ايه اللي احنا بنقوله ده هو الصح، وان ربنا سبحانه وتعالى لما فرض ذلك كانت حكمته كذا وكذا. ما حدش بيقول كده من العلماء، خلي بالكم. يعني ابن القيم دلوقتي لما بيذكر هذه الحكم، هل ابن القيم يقول يقينا 100% ان ربنا لما فرض كذا في في في في المساله الفلانيه فلكذا وكذا؟ لا مفيش كده. خلاص طيب، هل العالم ده هتفرق مع الحكم دي في الامتثال؟ لا، هو بيفرق، هو بيذكر الحكم لامثالنا. خلاص، واحد يقول لك اقنعني الاول، واحد يقول لك انا ما عقلي مش جايب، واحد يقول له خدها يا عم الحكم عندك. لكن العالم نفسه لا، بيمتثل، يقول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. خلاص طيب، المساله الثانيه كنت عاوز اقولها وهي خاصه باخر سطرين اللي ذكروا من القيم، والمقصود ان الذنوب اما ان تترتب عليها العقوبات الشرعيه او القدريه. ربنا سبحانه وتعالى ربما يرتب بعض العقوبات الشرعيه زي ما قلنا كده، رتب على الزنا كذا، ورتب على شرب الخمر كذا، وعقوبات قدرية زي اللي فاتت كلها، عشان بقى نركز في الموضوع. ابن القيم يا جماعة من أول ما ابتدينا لغاية قبل الفصل ده بيذكر عقوبات قدرية. يعني ايه عقوبات قدرية؟ يعني لو عملت الذنب هيحصل واحد اتنين تلاتة قدرا. قدرا يعني ايه؟ يعني نيجي نقول لك تحرم الرزق، ده مش حكم شرعي. يعني مش حكم شرعي، يعني مش حكم ان يا ولي الأمر او يا قاضي لما الواحد يذنب ذنب احرمه من مرتبه مثلا، او احرمه من جزء من مرتبه، ده مش حكم شرعي، ده حكم قدري. واضح؟ يعني حكم قدري يعني تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليك اسباب الرزق قدرا، او ترزق نفس الرزق، مرتبك ينزلك كل شهر زي ما هو، لكن تحرم البركه. دي كلها عقوبات ايه يا جماعه؟ عقوبات قدريه مش شرعيه. طيب، وفي عقوبات شرعية زي ايه؟ زي نقول بقى يا ولي الامر، يا ولي امر المسلمين، او يا قاضي لما تلاقي واحد شرب الخمر اعمل فيه واحد اثنين ثلاثة، ولما تلاقي واحد زنى اعمل فيه واحد اثنين ثلاثة، ولما تلاقي واحد سرق اعمل فيه واحد اثنين ثلاثة. دي عقوبات شرعية، واضح؟ طيب، قد يرفع الله عز وجل هذا الاول، قد يجمع بينهما، يبقى واحد زنى ولا شرب خمر يلاقي نفسه اصيب بالعقوبات القدرية، اصيب بالامراض، لان احنا عرفنا من العقوبات القدريه تفشي الامراض بالذنوب، فاصيب بمرض زي الايدز مثلا، وفي نفس الوقت حرم الرزق، اترفد من شغله، وفي نفس الوقت هنجيبه ونقول له تعالى هنرجمك. يبقى ده جمع الله عليه بين العقوبات الايه القدريه والعقوبات الشرعيه. ممكن واحد ما يجمعش الله جل عليه بينهما، لكن يصيبه بأحدهما أو بإحداهما بعقوبة شرعية أو بعقوبة قدرية. واضح بقى المثال طبعا. وممكن يرفع ربنا سبحانه وتعالى عنه العقوبتين جميعا، خلاص. طب يرفعهم عنه ليه؟ لانه تاب احسن. ولذلك الانسان اذا وقع في ما يوجب الحد، حتى لو قلنا ان احنا عايشين في مجتمع بيقيم حدود الله عز وجل، فالافضل انه يستر نفسه ويتوب لله عز وجل، ما يفضحش نفسه. واضح؟ ولذلك احنا عندنا كمان حتى ما نيجي في تنفيذ الحكم الشرعي يا جماعه عندنا تفاصيل، يعني منها مثلا ان لو كان البينه او الدليل على اقامه الحد على انسان الاعتراف، واحد جه اعترف قال انا زنيت، وبعدين وخلص جم يرجموه، وهما بيرجموه هرب، هذا لا يتبع اصلا، ما نجريش وراه ونجيبه عشان نكمل الرجم، ونعتبر هروبه ده نقول عن ايه؟ عن اعترافه. ما احنا اصلا الدليل عندنا على اقامة الحد عليه اعترافه. واضح؟ فطبعا احنا عندنا دي مسائل يعني مش عايزين ندخل فيها، لكن احنا عندنا الشارع متشوف مش لاقامة الحدود، لا لضرء الحدود، عكس يا جماعة ما الناس بالذات اللي لسه متدين جديد، ويلاقي بقى المجتمع ايه، هو نفسه في مجتمع ما يقيم شرع الله عز وجل، ومش عارف ليه ايه اللي دخل في اذهان الناس او الناس اللي بتتدين جديد ان اقامة شرع الله يعني اقامة الحدود دايما، ما عرفش ليه في رابط بين هذا وذاك. طبعا هو ده جزء منه، لكن طيب الرابط ده بيوصلنا لفين؟ لانه الناس بتبقى فاكرة بالذات اللي علمها خفيف ان الشرع متشوف لاقامة الحد. لا يا جماعة، الشرع يتشوف لضرء الحد، العكس. خلاص، انا كان ليه خطبة في الحتة دي، يعني لو لقيتها، بس خطبة بقى من زمان قديمة، لو لقيتها ان شاء الله هنزلها لكم على التليجرام، ان ازاي الشرع متشوف لضرء الحدود مش لإقامة الحدود. خلاص، وهذا فيه حديث اصلا، ماشي، إضراء الحدود بالايه؟ بالشبهات، وفي رواية إضراء الحدود بالشبهات ما استطعته. طيب، وفيها تفاصيل بقى يعني تصل لأبعد حد من التغافل، يعني لما ندخل في تفاصيل المسألة دي تلاقي ايه تفاصيل كده تقول يعني ما هو مستحيل يبقى غير كده، لكن لوجود أدنى شبهة، أدنى شبهة يا جماعة يضرأ الحد. سبحان الله. قال: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين. قد يحدث قد يحدث، لكن قليل، إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية. يعني اوعوا تفتكروا إن اللي بيعطل عقوبات الشرع الذنب بيعدي، يعني جينا في مجتمع دلوقتي بيعطل العقوبات الشرعية، العقوبات القدرية هتزيد، تلاقوا الغلا، وتلاقوا الوباء ينتشر، وتلاقوا الفيروسات اللي ملهاش دواء، وتلاقوا انتشار الفساد ذات البين بين الناس، والناس مش مستحملة بعض، وتلاقوا القتل على أتفه الأسباب حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، دي عقوبات قدرية يا جماعة. يعني انتوا هربتوا مثلا من العقوبات الشرعية اللي فيها قتل بعض الناس اللي بيها تستقيم الحياة أصلا. يا جماعة ربنا أخبر بذلك في القرآن، أخبر أن القصاص حياة، القصاص حياة، القتل حياة، القصاص حياة، هذا لفظ القرآن، ماشي، لأن القصاص يمنع من ارتكاب الإيه؟ تلك الجرائم، فتلاقوا الحياة تستقيم به. طيب، قال: وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، يعني تحولت إلى عقوبات قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تخص. يبقى دي قاعدة كده، إن العقوبات القدرية تعم والعقوبات الشرعية تخص. لو عطلنا العقوبات الشرعية فنقول للزاني مش هنجلد ومش هنرجم، وهنقول للسارق مش هنقطع اليد، وهنقول لك إلى آخره. كنا الأول هنقطع يد السارق وهنرجم أو نجلد الزاني، طيب لا ما عملناش كده، فانتشر الزنا وانتشرت السرقة، فلما تنزل عقوبة قدرية هتعم الصالح والطالح، وده في احاديث برضه هنهلك وفينا الصالحون. قال نعم اذا كثر الخبث، لما قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين اصبعيه، فمن يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فقالت إحداهن يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن جيش يكون بأرض فلا يقسف بأوله وآخره. فاستشكل الصحابة فيهم السوق ومن ليس منهم، يعني ناس رايحة تاجر، ناس رايحة تقضي مصالح فخرجت مع الجيش. يعني هي إيه زمان كان كده يا جماعة، يعني إيه واحد عاوز سافر من بلد لبلد، في جيش خارج من البلد دي راح للبلد دي، فطبعا زمان قطاع طرق بتاع، فخرج وسط الجيش هو لا هيحارب ولا هيعمل ولا في دماغه الحرب، هو رايح لتجارة، رايح لمصلحة، يزور قرايبه، فخرج في وسط الجيش. فالصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيش اللي هيخسف بيه ده، في ناس ما خرجتش أصلا لقتال. قال يخسفوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الخسف ده عقوبة قدرية، عقوبة قدرية. وأبلغ من ذلك قول الله عز وجل في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واضح؟ طيب هو أخوكم كتب الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم هي في هذا. قال لكنها تعم والشرعية تخص، العقوبة القدرية تعم. يعني شوفوا يا جماعة لما خالف بعض الصحابة أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هو كل الجيش خالف يا جماعة، مش كل الجيش، ده الرماة. طب كل الرماة؟ مش كل الرماة، يعني جزء من الجيش خالف. طيب العقوبة هنا عقوبة شرعية ولا عقوبة شرعية؟ يعني ربنا حكم فيهم يعني يا رسول الله هد دول واعمل فيهم واحد اثنين ثلاثة، ولا كانت العقوبة قدرية؟ العقوبة قدرية هنا. طب العقوبة لما كانت قدرية عمت ولا خصت؟ يعني العقوبة نزلت على اللي خالف ولا نزلت على الجيش كله؟ العقوبة نزلت على الجيش كله، جيش المسلمين هزم وقتل. أول من قتل يا جماعة مين؟ اللي خلفه؟ لا، أول من قتل الذين لم يخالفوا. الرماة واقفين على الجبل، شوية خلفوا ونزلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوية ثبتوا. أول ناس اتقتلت اللي ثبتوا، اللي ما خلفوش. واضح يا جماعة؟ وكان يعني ايه كان لينا نظر في الحته دي قبل كده برضو واتكلمت فيها، فكره ان ربنا سبحانه وتعالى يعني مش عايزين نوصف فيها، يعني المهم العقوبه القدريه عمت هنا خلاص والشرعيه تخص. فان الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا الا من باشر الجنايه او تسبب اليها. واما العقوبه القدريه باشر الجنايه، يعني واحد قتل واحد بسكينه بمسدس، ده باشر الجناية. طب تسبب إليها، يعني واحد حفر حفرة فلما واحد عدى عليها مات، هو حفرها عشان يموته مثلا، فده تسبب إلى الجناية خلاص. وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شك أن يعمهم الله بعقابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية، فلعل والله أعلم يعني جزء يا جماعة كبير من مما نحياه الآن هو عقوبات من الله عز وجل، لكننا لا نفقه عن الله عز وجل أفعاله القدرية. يعني كنا زمان جيل الثمانينات اللي زي حالاتي وجيل السبعينات، كنا زمان مثلا ما بنشوفش النساء المتبرجات إلا في الشارع خلاص، وتركنا الإنكار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعوقبنا لان التبرج دخل بيوتنا وبقى في ايدينا. يعني مش لازم في بيوتنا يعني مراتك وبنتك، لا، بقينا نشوفه في تلفزيونات، ابتلينا بها في حقبة من الزمان، وابتلينا بها في قنوات محلية وبعدين قنوات عالمية، وبعدين ابتلينا بها في هواتفنا، لدرجة يا جماعة ان ما بقيناش شايفين ده منكر اصلا. يعني وانت بتفر كده لما تلاقي واحدة بشعرها مثلا مش شايف ان ده منكر، بدليل ان ممكن وانت راجل متدين اهو تبتدي تشير المقطع الفيديو اللي فيه واحدة بشعرها مثلا. الدليل انك وصلت الحالة من انك من كتر ما انت بتشوف ده ما بقتش شايفه منكر. فين العقوبة هنا؟ العقوبة انتكاس القلب. فين العقوبة القدرية هنا؟ انتكاس القلب، انك ما بقتش ترى المنكر منكر، وما بقتش ترى المعروف معروف. يعني ممكن في وقت من الاوقات لو لقيت حد بينكر على المتبرجة دي تشوف ان الانكار ده يا عم مش وبالراحة وبالحنية ويعني ما جاتش على دي خلاص، ده مش معناه انك تنكر بشدة، ده ما جاله تاني. لكن المهم بقينا نرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. هو ايه عقوبة اشد من كده يا جماعة؟ انتكاس القلب. وقل مثل ذلك في الغناء والموسيقى، وقل مثل ذلك في الى اخره. خلاص. وقد تقدم ان العقوبات الشرعية، شوف بس احنا طيب نقف هنا على قوله وقد تقدم ان العقوبة الشرعية، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.